السلام عليكم. قصة الليلة قصة حساسة، وقصة للأسف رغم أهميتها إلا أن حصل فيها تكتم إعلامي كبير جدا في الأردن وكذلك في اليمن، وهذا التكتم تسبب بظهور الإشاعات والتآويل والكلام الفاضي. فأي شيء سامعين أنتم سابقا حول هالقصة هذه اتركوه على جنب، واخذوا تفاصيل القصة الحقيقية من راس النبع على قولتهم. وفي كثير من القضايا اللي بعض الإعلاميين في بلدانهم ما يتجرأ إنه يتكلم فيها بسبب القانون أو بسبب حزازية الأمر نفسه، فأنت ما تلومهم صراحة. مثل قضية مقتل لينا بنت مصطفى عبد الخالق، بنت وكيل الشؤون القانونية في الجمهورية اليمنية بعد الوحدة طبعا، وكان رئيس المحكمة العليا. بنت هذه قتلت في منزل الشيخ المعروف جدا عبد المجيد الزنداني، والقصة كانت تقريبا في عام 92. كانت من القصص الغامضة جدا، وأنا إن شاء الله لاحقا إن شاء الله راح نطرح القصة بعد ما نستكمل التحقيق فيها. أنا أبحث عن شخصية هي الشخصية الفاصلة في موضوع القضية هذه، قضية مقتل لينا بنت مصطفى عبد الخالق، واللي اتهموا فيها أنها هي اللي قتلت نفسها بمسدس عائشة بنت الشيخ عبد المجيد الزنداني في بيته وكذا. وهذا الكلام طبعا إلى الآن ما هو واضح، لكن انتظروا القصة القادمة إن شاء الله بعد ما نستكمل التحقيق فيها. قصة الليلة مثل ما تشوفون بالعنوان، قصة الشيخ الأردني والشيخ اليمنية. بداية بفهمكم شنو يعني شيخ. هو الشيخ ما هو شرط انه يكون شيخ دين، في شيخ قبيلة وفي شيخ دين وفي شيخ دولة او أسرة الحاكمة. سابقا القبائل اهل العشائر هذول، خصوصا يعني في قبل 1950 و1920 وكذا، كانوا يحملون لقب أمير القبيلة الفلاني، الأمير فلان، ولده الأمير فلان وكذا، وماخذين وضعهم مضبوط يعني. لكن بعد ظهور الحياة المدنية والقوانين والملكية كذلك في الأردن والدول الخليجية والدول العربية، خلاص تم سحب لقب أمير، واكتفوا أن يطلقون عليه لقب شيخ. الشيخ هو شيخ القبيلة، وفي ناس تسمي الشيخ الدين شيخ، وكذلك شيخ الأسرة مثل عندنا هنا في الكويت احنا نسمي الشيخ اللي هو الشيخ الأسرة الحاكمة. فاللي أنا أتكلم عنه الآن في هالقصة هو الشيخ قبيلة. نتكلم عن شاب أنا راح أغير اسمه وأسميه خلدون. خلدون هذا الله يسلمكم هو ابن شيخ أكبر القبائل اللي موجودة مو بس في الأردن، اللي موجودة في الشام. يعني الأردن قبل الملكية في عام 1920 كانت هالقبيلة هذه تمتد أملاكهم من عمان إلى دمشق، كانوا يملكون وتاريخ، وهي من القبائل المحترمة والقبائل العريق اللي لها بطولات ولها مواقف طيبة تجاه الناس، يعني لهم سيرة جدا راقية وطيبة. هذا الشيخ طبعا بعد ما صار اسمهم شيخ يعني بدل أمير، الولد اللي احنا نتكلم عنه خلدون كبر، وهو طبعا ما هو الكبير في اخوانه، لا تقريبا الثالث او الرابع، عنده اكبر منه. لكن هذا خلدون حاله حال اي شاب عمره 23 سنه، نشاط، حيوية، تعرفون شطانة الشباب، طلعات وجيات وأصدقاء ومعارف وسفرات وروحات وجيات، حال حال أي شاب الآن يعني تلقى أخوك ولا قريبك ولا أحد من جماعتك، يعني الشاب فيها العمر هذا تلقاه في حماس زيادة على اللزوم يعني، وهذا شيء طبيعي. لكن مرات هالحماس هذا يجعل من الشخص إنسان مرات يكون تصادمي أو صاحب مشاكل، أو إنه يجيب المشاكل نفسه بعفوية أو بسبب الإفراط في النشاط هذا. فكان خلدون يعاني من موضوع المشاكسات، وشاب طبيعي يروح ويرجع. فوق هذا خلدون ابن شيخ معروف جدا، يعني ما شاء الله نسب ومعرفة وإمكانيات، عنده أموال ما يرد له طلب، شخصية الكل يحبه والكل يعرفه. فهذا شيء ممكن ينعكس سلبي مرات على الشاب إذا كان في عمر المراهقة أو في عمر الطيش. فهذا اللي حصل مع خلدون، شاب طايش وروحاته وجياته كثيرة وكذا، وأبوه خايف على ولده، إن أخوانه اللي أكبر منه كلهم يعني كبار وعقالة ومتزوجين وعندهم عيال ومسؤولين عن أسر وما شاء الله، إلا هذا كان إلى الآن يحتاج إلى كنترول في حياته. فمسك ولده قال له: يا ولدي اسمعني، أنا ودي أزوجك، واللي أصغر منك عمره 18 و19 سنة يعني يتزوجه، أنت الآن 23 سنة، ويا ولدي خلاص يعني بلها السفرات والطلعات والغياب عن البيت بالأيام، يعني لازم تركض خلاص. قال: أنا ما عندي مشكلة يبا. وما يقدر يرد أبوه، لأن أبوه فارض شخصيته مو بس على الولد، فارض شخصيته على الكل، شخصية جدا راقية ومحترم وصاحب حكمة ولها مواقف بطولية مع الناس، وياما فكر قابل العالم من الموت، وياما دفع عن العالم، وياما يعني ساعد المحتاجين. فهالشيخ هذا كلمته مسموعة على الكل، فما بالكم على عياله، وكانت تربيته تربية ممتازة. لكن يبي يحافظ على ولده، ما يبي يلحقه من ولده اللوم بكرة يعمل له مصيبة ولا شيء. قالوا: هذا ولد الشيخ فلان. وهذا دائما شيوخ الناس المحترمين يخاف أن ولده يجي فيه العيد. فقال له: يا ولدي أنا بزوجك، وأنتم عارفين واحد في مكانة هالشيخ لما يبي يزوج ولده أكيد بيختار بنت واحد كذلك على مستوى يعني مثله يعني أو أكثر. فوقع الاختيار لأن في سابق معرفة بينه وبين أحد شيوخ اليمن، وهذا مو شيخ عادي، لا لا لا لا، هذا أقول لكم شيخ على نصف اليمنيين، شيخ كان يعتبر حكومة، كان هو اللي يدير البلاد في ذاك الوقت، له مكانة كبيرة جدا، وهو شيخ كذلك يعني أجودي وتاريخ وإنسان الكل يمدحه ويمدحه أفعاله وبطولاته وكذا. فحب هالشيخ أنه يناسب، يعني تعرفون شيوخ وتناسب شيوخ، نسب يتزوج نسب، وعارفين مرات يصير في زواج بين ابن التاجر الفلاني مع بنت التاجر الفلاني، فهذه فلوس التزوج فلوس، لكن لما يجون الشيخة يتزوجون من بعض هذا يسمونه نسب يتزوج نسب، يعني شنو؟ نسب يزيد الطيب على نسبه. وبنت الشيخ اللي أنا بسميها إيناس، بنت اكتمل فيها مواصفات المرأة مثل ما وصى الرسول اللهم صلي وسلم عليه، ذات حسب ونسب وجمال وأظهر بذات الدين، يعني فوق هذا الدين والعادات والتقاليد. البنت لا إله إلا الله، كل مواصفات المرأة اللي يتمناها أي شاب فيها. بنت شيخ، بنت عز ودلال، بنت سلطة، بنت جميلة، وبنت متدينة وأخلاق. شبي أكثر من كذي؟ وفعلا كان في يعني اتصالات بينهم كذا، وأخذ الموافقة المبدئية وسافر خلدون مع أبوه الشيخ إلى اليمن، وشاف البنت رؤية شرعية وأعجب فيها بشكل كبير، والرب العالمين سهل لهم الزواج، وكان زواجهم مثل زواجات ألف ليلة وليلة، الكل يسولف عنه. المهم هذا الكلام كان في عام 2001، وكان خلدون مبسوط في زواجه من إيناس، وإيناس كذلك مبسوطة بزواجها من خلدون. خلدون شاب كذلك وسيم وأخلاق وحبوب وكذا، لكن فيها الشيطانة هذه اللي إن شاء الله راح تزول بعد ما يحس بالمسؤولية ومسؤولية البيت وكذا. لكن الحلو ما يكمل. خلدون بعد أول يوم يومين ثلاث من الزواج وصار الأمر عادي، وطبعا ساكن في بيته الخاص. صحيح أنه كان ساكن في بيت أبوه الكبير، لكن أبوه عطاه بيت خاص فيه وتزوج، وسكن أهو الشيخ خلدون مع الشيخة إيناس. خلدون بعد فترة خلاص تعود على الزواج، أصبح شيء يعني عادي وروتيني في حياته. يعني رجع على ماضية طلعاته وجياته وأصدقاء وكذا، وفرطت منه المسبح، وصار يغيب يوم عن البيت ويرجع مرات يومين، مرات يسافر لأربع خمسة أيام، طلعات بر، طلعات مزارع، طلعات مزارع، يحب الخروج والطلعات وكذا، وزوجته في البيت. وهذه بنت عز ودلال ما هي متعودة أن تكون جالسة في البيت بروحها وتنتظر زوج يجيها، يعني يحن عليها بعد يوم يومين علشان والله يسلم عليها ولا يشوفها وين كنت وين كذا. وهو ما يحب أن زوجته تتحكم فيه، وانتم عارفين هذه الزواجات اللي صار في العمر مرات فيها مشكلة، الزوج يفتقد الحكمة، والزوجة كذلك تلقاها أقل منه حكمة أو سيطر على نفسها ومشاعرها. لأن أصلا إيناس لما تزوجت خلدون كان عمرها 17 سنة. المهم فعلى على أتفه الأسباب يتشاجرون، أنت وين طالع وين جاي وين رايح وين كذا، مخليني في يا بنت الحلال أنا أطلع أنا أجي، أنا ما أحب القعدة في البيت، ما يخالف بس أنا قاعدة في البيت بروحي، شلون قاعدة في البيت عندك هالخدم والحشم وما شاء. قالت لا أنا ما أحتاج إلى، أنا الحمد لله جاي من بيت يعني أنا عايشة فيه طول عمري، عندنا خدم وحشم، أنا أحتاجك أنت يعني بشوفك أقعد معاي كذا. المهم صارت مشاكلهم، وهو صار يختنق يعني يعني حال كثير من اللي ما يكون بينه وبين زوجته توافق، كل ما يدخل البيت يحس باختناق بس وده إنه يهرب من البيت. والبنت ما تلام، الرجل إلى الآن عايش جو الشباب وجو طلعات، ويعني والله مرات واحد ما حافي من التف، حافي ومنتف وما عنده يصرف ولا عنده يسافر ولا عنده كذا، وتلقاه 24 ساعة طالع برا البيت ما ادري وين يروح، ما عنده فلوس وما ادري وين يروح. فما بالك انه يكون واحد شاب ونشيط ومعارف وعلاقات وفلوس، اكيد بيطلع بيهج فهذه في مشكلة. الان في مشكلة بينه وبين زوجته إيناس. راحت الايام وجدت الايام، ويجي عام 2003 بعد سنتين من الزواج. كان في سهرة مع أصدقاء طالعين ومجمعين أصدقاء مبسوطين وضحك وكذا، شوي ويجيه اتصال من والده أبوه الشيخ خلدون. هلا يبا، آمر يا يبا. قال تجيني الحين. قال حاضر. على طول ترك أصحابه وراح عند أبوه، ولا أبوه شوي معصب عليه، قال يا ولدي عيب عليك وانت كذا وانت كذا، قاعد يلومه ويوبخه ليش بصاير. ولا زوجته إيناس طقت كبدها وما هي قادرة تحمل الوضع وراحت اشتكت عند الشيخ أبو زوجها وقالت له يا عمي ولدك يسوي معي كذا وكذا وأنا وكل مرة أنت شاجر مع بعض ويتركني وما أدري شنو. قال لا شيء هم يا بنتي، أنا المفروض تقولي لي هالكلام من زمان، لكن زينك بلغتين ولك مني أوعدك أني أنا يا راح أكلمه وأشد عليه. قالت لا مشكور يا عمي. والبنت تبي تصلح الحال بينها وبين زوجها، فلما جاء أبو وبخه وعيب عليك وهذه بنت الناس وإحنا مش جايبينها عشان أنت تتركها في البيت بروحها، وبطل طلعاتك مع أصدقائك وأنت الآن رجل متزوج وصاحب بيت ولازم كذا، صار يوبخ فيه وقال له يلا اطلع توكل على الله مثل ما وصيتك يا ولدي. قال إن شاء الله يبا. طبعا خلدون ما يقدر يرادد أبوه أبدا، طلع من عنده ورجع إلى أصدقائه وكان متكتم ومضايق ومبين إنه متغير وجهه يعني، حتى أصدقاء حسوا فيه لكن ما يقدر يقول لهم شو اللي صار، وهذه خصوصيات. المهم خلصوا جلستهم وكذا وكلهم كانوا مبسوطين ويضحكون، إلا هو كان متضايق بشكل كبير جدا، بس يبي يطلع يرجع البيت، يبي يروح حق زوجته، يبي يقولها ليش رحت فضحتيني عند أبوي وكذا. وهذا فعلا اللي حصل، رجع متضايق ومعصب وصار الشيطان يلعب في رأسه، وانت وانت وانت وكذا، وأبوك شلون يعني يقولك هالكلام وفضحتك وصارت سمعتك، وصار هذا يكبر المواضيع. يعني لو أنا مثله عادي، أبوي واللي زفني بعد، مو أبو عادي، أبو شيخ، وبعدين أنا غلطان فعلا. ما صحيح إن المفترض إنها ما تقول، لكن أنتم عارفين في بعض الأزواج ود أن يعني بيتها ما حد يطلع فيه وكذا. خلاص إذا أنت ما تبي مشاكلك تطلع برا يا أخي ضبط أمورك. شو تسوي البنت حاولت فيك سنتين وهي تحاول فيك إلى أن شافت الحل موجود عند الشيخ. الشيخ يحل مشاكل العالم ما يحل مشكلتها. أنا ترى عندي مشكلة في السيارة، هي من نفسها أي واحد يوقف توقف غصبا علي، مو بكيفي مع أني أخفف. المهم فالشيخ هذا يحل مشاكل العالم ما يحل مشكلتها إيه، وخصوصا أن سبب مشكلة ولده، فشي طبيعي تروح حق عمه وحسبة أبوها. هذا يوم دخل البيت، وأنت شلون تجرئين تروحين حق أبوي وتقولي له الموضوع وتشكين وتخلين أبوي يكلمني وياخذ فكرة عني وصار شد بينه وبينها وكذا. البنت كذلك، ما هي بنت يعني عادية، بنت يعني يا جماعة حطوا الصورة كاملة، أنا قاعد أكلمكم عن بنت أبوها يحكم تقريبا ثلاث أرباع اليمن، يعني بنت كانت عايشة في بيت السلطة، في بيت المال، في بيت المكانة اجتماعية كبيرة جدا، ما تقبل يعني. ترى هذه مشاكل الشيوخ والأمراء، ترى هذه تحصل بينهم النقطة هذه دائما على فكرة، لا تحسبون أن بس الفقارة هم اللي عندهم مشاكل، والله العوائل الكبيرة أكثر ناس تعاني من المشاكل أو التوافق بينهم، خصوصا لما يكون هذا ابن شخصية وهذه بنت تاجر فلاني فيتضاربون، والله نادرا ما يتوفقون يعني مع بعض. المهم هذه يوم شافته يصرخ عليه ومعصب وكذا صارت ترادد، قالت لي نعم انت غلطان، وانا رحت حق منه ورحت حق الشيخ، واذا ابوك الشيخ ما يحل مشكلتي اجي من اللي يحل مشكلتي، انت غلطان خلاص احترم نفسك واصلح الامر. قال انا محترم غصبا عليك وعلى ما ادري منه. المهم قالت احترم نفسك انا احسن منك ومن، ما تحمل ولد طايش ودائما كان يمشي مع سلاحه الشيخ ومعروف وسلطه من يكلمه، ودائما الفرد على يمينه، أول شيء صار ضرب، البنت حاولت ترد عليه ويطلع الفرد اللي في جنبه ويطلق عليها النار. لحظة غضب ودخل فيها الشيطان، الله يلعن الشيطان. نصيحة، والله كل ما تشاجر مع زوجتك أول ما تبدأ المشاكل بينكم هنا، أول ما يصير مشاكل اترك لها البيت واطلع برا، ولا ترجع البيت إلا وأنت أعصابك هادية علشان تعرف تعالج الأمر، لأن هذا الخلاف اللي بينك وبينها ما هو بينك وبين رجل أو ند أو لا، بينك وبين زوجتك لازم في رحمة، لازم ترحمها وتعطف عليها وكذا. فاترك المشاجرة انسحب، المواجهة إيه اللي دائما تجيب البلاوي، وهذا اللي حصل مع خلدون. شد مني شد مني شد ومعاه السلاح جاهز ويطلق النار على إيناس ويقتلها. هني لحظة إدراك، راحت السكرة على قولتهم وجت الفكرة، انصدم، أنا سويت؟ أو يقعد يبكي مصدوم، ولا وكان يحاول فيها أن يشوفها يعني ماتت ولا في مجال تشوف اللحظة، لحظة الإدراك لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت هدي قتلت منه، قتلت بنتك، أنت قتلت، بالعربي قتلت دولة، قتلت بنت اليمن بصراحة أقول لكم إياها، لأن الأحداث اللي حصلت بعدين راح تذهلكم. هذا مصدوم، شلون أنا قتلته وشلون تجرأت وشلون كذا ويبكم ونهار وش أسوي وش أسوي. ويقوم بنص الليل ويتصل على أبوه ويصحي أبوه من النوم، قال يبا هلا ولدي عسى ما شر، ايش فيك متصل بهالوقت وكذا؟ قال لا يبا انا قتلت ايناس. لا اله الا الله. ابوه انصدم، وابوه على فكره الشيخ ترى طاح مريض شهر ونص وهو في المستشفى بسبب هالسالفه هذه، انصدم وبلغ السلطات الامنيه ويحضرون رجال الامن ويلقون القبض على خلدون ويرفعون جثة إيناس للطب الشرعي وانقلبت الدنيا. الخبر وصل إلى جميع أنحاء الأردن وإلى اليمن وإلى بعض الدول العربية، وقصة كبيرة شلون رجل يعني يقتل زوجته، بالإضافة أن هذا ولد الشيخ فلان وقاتل بنت الشيخ الفلان، دولتين الآن، ما هي دولة اللي تسولفون فيها شنو. طبعا كان في تعميم كامل على الموضوع، انسجن خلدون وأبوها دخل المستشفى من هول الصدمة، ما هو قادر يستوعب اللي حصل. هو في السابق كان يخاف أن ولده يتشاجر مع أحد في الشارع ويغلط عليه ويركبهم الحق ويروح يتنازل الشيخ، يروح يعني يترجى العالم عشان يتنازلهم. الحين جاب للطامة الكبرى، قاتل زوجته فوق انه حرام وشرعا وقانونا، وفوق انه هذه بنت منه. لكن هذا اللي كاتب رب العالمين صار خلاص، والولد دخل السجن. بعد ايام وأبوه يعني في المستشفى كان يوصي عياله ويوصي القيادات الأمنية اللي كانت تزوره وكذا، يطمون على حالته بما إنه يعرفونه، كان يوصيهم يقول الله يخليكم أبيكم تعاملون ولدي معاملة حال حال أي شخص آخر. وفعلا اكتشفوا أن خلدون لما دخل السجن، وأنتم عارفين أغلب رجال الأمن والقيادات خصوصا في الأردن يعني كلهم من القبائل المعروفة جدا، وهذا الشيخ ويحنون عليه، فما دخلوه داخل العنبر يعني في البداية، حطوه في غرفة خاصة. كانوا يحطون الغرف هذه يعني، ترى في كثير من الدول يسوون نفس الطريقة، إن في سجن وفي سجن صغير، لكن يحطون حق دبلوماسيين الكبار، حق السياسيين الكبار، يعني مثلا صايدين مرة رئيس وزراء مثلا، يعني رئيس وزراء ولا وزير ولا واحد عليه مصيبة، ما يقطونه بعنبر المساجين، يقطونه في السجن الخاص، لأن قضيته غير قضية يعني سياسية، ما هي قضية إجرام وقتل وكذا. ففي البداية حطوا وخلون فيها، ولما اكتشفوا القيادات الأمنية بسبت هالسالفة أنها تم معاملة خلدون معاملة خاصة، تم إقالة مدير عام مؤسسات الإصلاحية عندهم، لها اسم لكن احنا عند الفلكون تسميه مدير عام المؤسسات الإصلاحية، يعني مدير السجون كلها. مالكم بطويلة، ورجع خلدون مسجون حالة حال أي واحد في أي قضية أخرى. طبعا الخبر وصل حق أبو إيناس، وكان منهار، كانت هذه أعز بنت عنده، لدرجة أنه يعني اتصل في القيادات في الأردن وقال لهم لا ترسلون الجثة، أنا أجب نفسي أستلمها، والله ما يستلمها غيري. حتى الشيخ اليمني أبو إيناس لما وصل الأردن وصل معاها أكثر من 200 مرافق، وكانت لهم حماية خاصة جدا من قبل السلطات الأردنية. ليش؟ يعني لو هم ناس عاديين يعني عشيرتين عادية، كذلك يتم تطبيق نفس الإجراءات، يخافون على أي طرف أنه يعتدي على الآخر، ناس غضبانة وفور الدم وممكن يحصل أي شيء يعني، أو أن أحد الأشخاص المرافقين ممكن يرتكب حماقة أنه يروح ويتصرف من نفسه. فكانوا يعني خصوصا في الأردن عندهم الوضع الأمن والحراسة مشددة جدا على كلا الطرفين، أهل الشيخ اللي هو أهل خلدون وكذلك أهل أبو إيناس، يخافون على الطرفين يلتقون ولا يصير شيء. لا، الأمر تعدى، وخصوصا بعد معلومات وصلت إن في بعض اليمنيين تقريبا 3-4 هذول تعمدوا ارتكاب جرائم علشان يدخلونهم للسجن. ليش؟ لأن خلدون لما سجنوه في سجن الجويدة، وهذا السجن الرئيسي موجود في عمان، فأي واحد يسوي له أي مصيبة كذا يدخل للسجن، سجن كبير. فكانوا في بعض اليمنيين يتعمدون أن يرتكبون أي جريمة حتى لو كانت بسيطة علشان فقط يدخلونهم داخل السجن، وكان لهم دوافع للانتقام، ناس معصبة وكذا، رغم أن الشيخ أبو إيناس يعني ما كان يدري في هالموضوع هذا، لكن لأن في منهم عيال عمها، في أكيد عيال خالتها، في عيال أخوها، ما كثير ناس بالآلاف، وين تمسك الشخص عن الشخص. فكان تشديد أمني، حتى اليمنيين اللي كانوا مسجونين سابقا في سجن جويدة شالوهم ودوهم إلى سجون أخرى، لربما يطلع واحد فيهم قريب أو من نفس القبيلة، قبيلة إيناس، ويمكن يشوف الشيخ اللي هو خلدون ويقتله وتحصل مصيبة أخرى. فتم السيطرة على الأمن بالكامل. جاء أبو إيناس وخذ جثتها، وزاروه تقريبا جميع القيادات السياسية والأمنية وشيوخ القبائل اللي في الأردن، كلهم راحوا له وعزوه يعني لما كان موجود في الأردن وكذا، لين أخذ بنته ومشى. ينتظرون هذه الأوضاع وبعدين يعرفون شلون يتصرفون. بعد فترة كانت في جيسة نبض يعني من قبل أهل خلدون، من قبل الشيخ. طبعا الشيخ المسكين بعد ما سمع بالخبر وطاح بالمستشفى شهر ونص، لما صحى حاول ان يدخل الوساطة، وخصوصا انه ما له ذنب، وعلاقته اصلا كانت مع الشيخ اللي هو ابو ايناس، واللي حصل هذا حصل بين زوجين، وما هي جريمة متكاملة. انتم عارفين شلون، ترى جرائم اللي بين الازواج تكون مرات ما لها دوافع، يعني في خلاف فقط، خلافات بسيطة لكن بسبب تصرف متهور من الزوج او من الزوجة تحصل الجريمة. لكن بحقيقة الأمر ما هي جريمة لها دوافع، يعني ما هو، مو كل الجرائم أقصد، مو كلها، في بعض الزوجات مثلا تقتل زوجها والله لأنها كانت لها علاقة بواحد وتقتله، ولا هذا كان حاقد عليها ويقتلها كذي. لكن هذه القرضية خلاف عادي بين الأزواج، لكن تمادى فيه الزوج وقتل زوجته وندم أشد الندم، لكن اعترف وقالوا حاكموني اعدموني، انا استحق، انا قتلت زوجتي بلحظة غضب وانا استاهل يجيني. فكان خلدون معترف ومتندم جدا، يعني خلاص يقول هذا اللي صار، شو اسوي، خلاص اقتلوني اعدموني انا استاهل. وكان طبعا يقول بالسجن كان منهار وحزين عليها وشلون انا تصرفت هالتصرف، لكن انتهى الأمر وراحت إيناس رحمة الله عليها. لما قام أبو خلدون يحاول يدور وساطة قالوا له شوف والله للأسف احنا حاولنا يعني ان يعني نشوف بوادر صلح، إلا ان أبو إيناس رافض رفض تماما للصلح ويبي الدم بالدم، يعني ما راح يرتاح لين يتم إعدام خلدون. أي مسكين الشيخ أبو خلدون خلص، لا حول ولا قوة إلا بالله، والولد في السجن. وتمر الأشهر وأول سنة، السنة اللي بعدها تقريبا صار لها سنة ونصف، يعني الكلام في 2004 يعني قريب 2005، وتصير زيارة بعد ما حشد أبو خلدون كثير من شيوخ القبائل، مو بس في الأردن، في الوطن العربي. وتدخل حتى في الزيارة كان فيها رئيس الوزراء الأردني راح معاهم يعني بشكل بصفة رسمية، وكان أيامها حتى اللي استقبلهم علي عبد الله صالح وتدخل في الموضوع، رغم ان سلطة هذاك الشيخ كانت اعلى من سلطة علي عبد الله صالح، وكنتم عارفين انا اقصد منه. فلذلك تدخل علي عبد الله صالح وصارت جاهية ما حصلت بالتاريخ، ادخلوا على ابو ايناس الشيخ. فاثناء الحديث معه وكذا وافق مبدئيا على الصلح، بعدها جابوا جميع الجاهيات من الأردن بالإضافة إلى اللي توسطوا في البداية. وقام أبو إيناس بعد ما تأكد أن اللي حصل كان بينهم مجرد خلاف بين زوجين، لكن الولد كان متهور وأن الولد ندم، وهو تأكد بنفسه أن الولد ندمان والولد مسجون، والولد حتى يتم معاملته معاملة شديدة داخل السجن وما في أي تسامح معاه، قرر أن يجعل من العفو عن خلدون هو هدية من الشعب اليمني إلى الشعب الأردني. حتى أنه كان قايل كلمة يقول هذا الصلح أو العفو أنا بعطيه هدية للأردن بالكامل، لأن إحنا قدوة للناس هذه وللشعوب. فالعفو عند المقدرة، واللي حصل أو الجريمة هذه ما كان جريمة لها دوافع يعني، فعفى الله عما سلف. وحتى أن رفض ياخذ الدية ولا أن أحد يعني يقدم له أي شيء، اشكروا وما قصت وزاك الله خير وكذا. المهم ورجعوا للأردن بعد فترة طويلة، تم الإفراج عن خلدون وخلدون تغير 180 درجة، رجل التزم وصلاته وصيامه وطلعاته تغير سبحان الله. طبعا أبو إيناس الشيخ توفى من فترة رحمة الله عليه، وكذلك أبو خلدون الشيخ كذلك توفى رحمة الله عليه، وخلدون إلى الآن شخص له سمعة طيبة جدا، وحتى إلى الآن يذكر زوجته بالخير، بنالها المساجد، بنالها الأبار، تبرع في الدول المحتاجة للأبار اللي هو البئر، بئر الماي وكذا، سقيا الماي، وكان كثير من الأفعال الخيرية كان ينشئها باسم زوجته إيناس، ويعني كتعبير عن ندمه وكذا. هذه نهاية قصتنا. اي نعم، وفمان الله، مع السلامة.